سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض ندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية فسرها العلماء بأن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، أي لا يجد طريقا ينجو فيه، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، أي الطريق الذي ينجيه لا يهتدي لذلك، فهو عن ذلك أعمى يوم القيامة، فيقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي تكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يفتح نظره، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه كاملا. الله تبارك وتعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا، يفتح أبصارهم حتى ينظروا إلى الأهوال التي يفزعون منها وتمتلئ نفوسهم منها رعبا. فالكافر الذي كان في الدنيا أعمى يكون في ذلك اليوم قد رد بصره حتى يتعذب بما يراه من الأهوال. ليس معنى الآية كما يتوهم من ينظر إلى الظاهر ولا يهتدي لفهم المعاني فيظن أن هذه الآية تعني أن الكافر الذي كان في الدنيا لا يبصر يكون هناك أعمى لا يبصر ببصره شيئا، وهذا غلط لا يجوز تفسير القرآن به، لأنه لو كان الكافر الذي هنا أعمى لا يبصر ببصره يحشر على تلك الحال فلا يرى شيئا هناك ببصره لفاته كثير من الأهوال. هناك الأهوال قسم منها بالرؤية، بالرؤية تكاد قلوب الكفار تتقطع، برؤيتهم لنار جهنم تتقطع قلوبهم خوفا وفزعا، لأنه قبل دخول جهنم، قبل أن يأخذ الكفار مراكزهم في جهنم، هي تأتي إليهم، تتقدم إليهم، الملائكة يجرونها، يجرها 70,000 من الملائكة 70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إلى أماكنهم في النار ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. ملائكة العذاب الذين هم شداد غلاظ، منظرهم مخوف مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. فالكافر يوم القيامة يرتع أيضا برؤيته لملائكة العذاب. ثم الكفار أيضا يرون سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم طويل.